بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو، وله وجود في المعلوم والأذهان، وله وجود في المعلوم والأذهان. كم ما ينسى في العلوم على نسق الأذهان. وجود إيش؟ له وجود. وله وجود. ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو. هذا وجود في نفسه هو وجود في الأعيان. هذا وجود، وله وجود في العلم والذهن، ولكن عبارة تقتضي أنه في العلوم والأذهان. في العلوم. وجود في العلم. معلوم. إيه؟ وله وجود في المعلوم. يعني وله وجود، ما هي بعده يقول في المعلوم، وجود في العلم. عندك في العلم ايش بعده؟ والأذهان. ها؟ والأذهان في العلم والأذهان في العلم، ما هي معلوم. أحسن عليكم. وله وجود في العلم والأذهان. نعم. ووجود في اللفظ واللسان. نعم. ووجود في الخط والبيان. نعم. ووجود عيني شخصي. لا ايش كيف؟ ووجود عيني شخصي. عيني ايش؟ ووجود عيني شخصي، وعلمي ولفظي ورسمي. رجع لها، يعني رجع لها بأسلوب ثاني. هي إيش بعدها؟ قل أعد. وجود في العلم والأذهان إيش بعد؟ وله وجود في العلم والأذهان، ووجود في اللفظ واللسان. ماشي. ووجود في الخط والبيان. ووجود العين في الخط والبيان. لا، والبنان. عندك ايش؟ المناسب البنان. صلى الله عليه. ووجود عيني شخصي. لا لا لا، بدون واو، بدون واو. وجود رجع إليها بطريقة يعني اللف والنشر المرتب، يعني تأكيد. وجود عيني. نعم. وجود بدون ووجود. أحسن. وجود عيني شخصي، وعلمي ولفظي ورسمي. لاحظت أنه رجع لها إيه؟ ها؟ نعم عاد. هي وجود عيني هو اللي قال عنه في الأول إيش؟ وجود في نفسه، وجود في نفسه في الأعيان، وجود في العلم والأذهان، وجود في اللفظ واللسان، وفي الرسم والبنان. والبنان. أحسن الله عليكم. وذلك كالشمس مثلا فلها زحف. هذا مثال، مثال الشمس. الشمس لها وجود عيني، وهو وجودها في مدارها، في مدارها في السماء. وجودها هناك وجود عيني متحقق، هناك وجود حقيقي. ولها وجود في العلم، في علم يعني علم يعني كلها معلومة، هي معلومة. ولها وجود في اللفظ، إذا تكلم الإنسان بالشمس طلعت الشمس. الآن الشمس موجودة في على لسانه؟ لا. نعم؟ لا. إذا قلت طلعت الشمس فالشمس موجودة على لسانك، وإذا كتبت الشمس، الشمس جرم عظيم خلقه الله، موجودة في الرسم. نعم. فمثال ذلك الشمس. أحسن عليكم. وذلك كالشمس مثلا فلها تحقق في نفسها، وهي الشمس التي في السماء. نعم. تحقق في نفسها هذا الوجود العيني. نعم. ثم يتصور بالقلب الشمس، ثم يتصور الإنسان في قلبه الشمس، هذا وجود علمي. نعم. ثم ينطق اللسان بلفظ الشمس، يقول طلعت الشمس. نعم. ثم يكتب، ويكتب بالقلم الشمس. نعم. هذه أنواع الوجودات، العيني والعلمي واللساني والرسمي. نعم. والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ، وباللفظ مطابقة العلم، وبالعلم مطابقة المعلوم. مطابقة المعلوم. نعم. وبالعلم مطابقة المعلوم. مطابقة المعلوم. نعم. صليت. أعد الكلمات. ثم ينطق اللسان بلفظ الشمس. نعم. ويكتب بالقلم الشمس، هذا وجود الخط الرسمي البناني. نعم. والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ. نعم. مطابقة اللفظ. وباللفظ مطابقة المعلوم. مطابقة أحسن. نعم أحسن. وباللفظ مطابقة العلم. نعم. وبالعلم مطابقة المعلوم. ما في نسخة المعلوم في غيره، كلكم المعلوم. مطابقة مطابقة المعلوم في وجوده، في مطابقة المعلوم في وجوده الخارجي، في وجوده. وبالعلم مطابقة المعلوم في نفسه، مطابقة المعلوم في نفسه. نعم. أحسن الله. فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس، أو سمع قائلا اذكر، رجع يكرر يأكد. فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس، أو سمع قائلا، يعني اسم الشمس مكتوبا، أو سمع قائلا يذكر قال هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجا، وهذه الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ ورآه من الخط، وليس مراده نفس اللفظ والخط، فإن ذلك ليس هو الشمس. فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ. لا إله إلا قبل شوي. فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس، خط الشمس يعني اسم الشمس مكتوبا، الشمس. نعم. أو سمع قائلا يذكر قال هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجا، أو يقول طلعت الشمس. وهذه الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ

الله يرحمه. أقول أسهل في هذا المعنى. مثل ما تقدم ذاك المحب يقول خيالك في عيني وذكرك في فمي ومسواك في قلبي، يعني هو في قلبه المحبوب، هو في قلبه. لا، المقصود وجوده العلمي، أما المحبوب فهو في داره وفي مكانه.